والذين يعملون السيئات معروف. والكسب معناه حصول الشيء نتيجة لعمل، نتيجة لعمل. كسب سيئة، وقول سيئة السيئة ما يسوء، وأصلها سي ونصر. أين الصرفيون؟ سيئة سيئة أولى، لأن الإنساء يسوء واو، فأصلها سيئة على وزن فيعلة، على وزن فيعلة. حصل فيها إعلام، وش الإعلام اللي حصل؟ قلب الواو ياء، والسبب اجتمعت الواو والياء في كلمة واحدة وسبقت إحداهما بالسكون، فلزم قلب الواو ياء، ثم أدغمت الياء بالياء فصارت سيئة. نعم، لكن هذا رطانة أعاجم عندما لا يعرف الصرف. نعم اي نعم اي. ولهذا انا رأيي ان مسألة الصرف يمكن فيها صعوبة عليه. النحو لا بأس، النحو لا بأس يفهم الواحد، لكن الصرف يمكن ما كلنا يفهم. نعم طبعا. نشوف آدم نخليه هو الحكم في هذا. ايش تقول يا آدم؟ النحو يعني معناه لا نقول الصرف، ننصرف عن الصرف. والله كل علم تقول يا شيخ الحقيقه يعني كل علم بتقوله هو يعني فايده لينا لا لا طيب. وأحاطت به خطيئته، الإحاطة في اللغة الشمول، وأحاطت أي صارت كالحائط عليه وكالسور، أي اكتنفته من كل جانب. نعم. وقوله سيء خطيئته، الأنسب إذا رأينا أحاطت كانت صيغة الجمع أنسب، لأنها كثيرة والإحاطة من كل جانب تقتضي الكثرة ولا لا؟ تقتضي الكثرة، فلهذا القراءة الثانية قد تكون أنسب، ولكن مع ذلك لا تتنافى مع القراءة التي في المصحف وهي خطيئته، لأن خطيئة مفرد مضاف، والمفرد المضاف يفيد العموم، ها؟ المفرد المضاف يفيد العموم. ولهذا لو قال الرجل عبدي حر، وكان له أربعة أعبد كلهم يعتقون، يعني قال عبدي فقط، ويدل على ذلك قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. شف تعدوا نعمة الله، هنا مفرد نعمة ومضاف يفيد العموم ولا يفيد الوحدة؟ لو كان يفيد الوحدة لكنا نحصيها، كنا نحصيها. نعم خطيئتي. نعم لا يقل شيخ هذا دليل يعني على العظم أيهن؟ يعني قراءة وحاطة من خطيئة إيه، لكن الإحاطة إذا قلنا من جنس الحائط والصور المحيط بالشيء يحتاج إلى كمية، يحتاج إلى كمية في دماء القراءة الثانية. وقوله خطيئته وسيئة، وش معنى سيئة وأحاط به خطيئته؟ هل هما بمعنى واحد وأن هذه السيئة امتدت حتى أحاطت به، أو أن المراد بالسيئة شيء والخطيئة شيء آخر. هذا هو المعروف عند المفسرين، يقولون السيئة هنا سيئة الكفر، سيئة الكفر، وخطيئته ما سوى الكفر، ما سوى الكفر، لأنه والعياذ بالله تحيط بالإنسان. نعم. وهذه إذا قلنا بها فإن خطيئة قد تناسب سيئة بالنسبة لإيش؟ لكونها واحدة، يعني هذه السيئة أحاطت به حتى والعياذ بالله حالت بينه وبين التوفيق. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذه نبي نعرضه، هو الذي نكلفكم بعراب عنده، لأن هذه كلها زارين. فأولئك وش عراب الحجاج؟ ما تعرف؟ مصطفى؟ للجواب على يعني من شرطي أو جو أو رابطة في الخبر بالمبتدا على أنها موصولة. نعم. لا أي اسم شو؟ أصبر. وش محل من الإعراب؟ محرفة مبتدا. ها؟ محرفة مبتدا. وش مبني عليه؟ لا أي اسم شو؟ مبني. مبني على الضم. لا أي. هني أقوم المقطع. كيف؟ لا لا لا أي. مكسورة ولكن مبني على. إيه مبني عليه. ما يبنى عن كسر؟ لا. ها؟ لا. عجيب. لما يكون شغول؟ ومن هدو فتح؟ فتح. قال ودو كسر. إذا مش أنا من شركة. لا ما تقول مرفوع. كل مبني ما يمكن تقول مرفوع. ولا منصوب ولا مجرور. قول مبني على السكون على الكسر في محل رفع، مبني على الكسر في محل رفع مبتدا. طيب والكاف؟ الكاف مبني منفصل. لا منفصل. لا لا. وش يقول عماد؟ الكاف ومين متصل؟ اسم وانت الخطاب. كاف ايش؟ الخطاب. ايش وش؟ نقول خبر مبتدأ. اسم ولا فعل؟ خبر مبتدأ. الكاف خبر مبتدأ. ان قلنا اولئك مبتدأ. اولئك مبتدأ. سيكون كاف خبر. خبر ليس بصحيح. زين. وش تقول يا بكري؟ ما عندك شيء؟ طيب وش تقول انت يا شيخ؟ ما قرأت من النحو؟ طيب عبد الله اولئك الكاف وش عرابه؟ مفعول. مفعول وش اللي ناصبه؟ وش تقول يا غانم؟ وش تقول الكاف؟ ما قرأ عن النحو بالحين. هذا ما أطينا رافين عنه. طيب عبد الرحمن الكاف ضمير الخطاب تصل ضمير الكاف من حال جر الإضافة. نعم ولكن خطأ. نعم حرف خطاب حرف دال على الخطاب لا محل من إعراب. نعم صح. الكاف حرف خطاب لا محل من إعراب. ممكن نعرف الكاف. نعم ابن مالك يقول وبه الكاف صلة شعب في البعد او بثمته او بثمته او هنا حرف هم هم غنيت وبه الكاف صلة في البعد. طيب اذا صار المشار اليه بعيدا يكتب الكاف. طيب اولئك اصحاب النار. أصحاب أنا أعرفه ما دام أن المسألة كذا تمر على الوقت. أصحاب خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفعه ضمة ظاهرة في آخره. أصحاب مواقع النار

لكن هي ما تعلق. ولهذا قدرنا لكم تقدير قلنا إما أن التقدير اعملوا أو أحسنوا بهما، فهو مصدر لفعل محذوف وجواز إحسان. وذي القربة ذي بمعنى صاحب، قول لكن وهو ما قال ذو ذو القربة في الوالدين معطوفة، يعني ذو القربة معطوفة على قلوب الوالدين يعني وإحسانا بذي القربة. وذي بمعنى صاحب هو القربة القرابة، ويشمل القرابة من قبل الأم والقرابة من قبل الأب، لأن القربة جاءت بعد الوالدين، أي قرب الأم وقرب الأب. كلمة القربة أظنها وصف، قول بمعنى قرابة، فكل من كان أقرب كان بهذا الحق أولى. فمثلا يجب عليك من صلة العم أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد العم، يجب عليك من صلة الخال أكثر مما يجب عليك من صلة أولاد الخال، لأن دولة أخص في القرابة من بعده. شيخ ما يخالف اللغة العربية وهو من القرابة قرب الرجل؟ لا، حتى اللغة العربية من ذلك أن القرابة قاس الرجل من قبل العبيد، هذه لغة عرفية، وحتى ولا عرفية، حتى الناس يقولون أهلي، حتى بعض الناس سمى قواره أهل، أروح لأهل الإسلامي إلى الآن. نعم، أليس كذلك؟ أنت لما كنت تصبح عند خوالك ما تقول بصبح عند أهل اليوم؟ لا، قول الحق، أنا أقول يوم الصيف ابن أصبح عند أهل الإسلام. إذا هذا يقول الخال والد، لا عدا خال ما هو في ماذا ما خال هو خال نزل اليوم الشيخ يقول الخال أقرب من العم للسبب، يعني الواحد لما نجي يوصى على أولاده، يعني مثلا تدوت واحد توفى أولاد الصغيرين بيوصى عليهم خاله، ما هو بحق الله أقرب من عمه لأن عمه يأكلهم يعني أرحم أرحم، هذا من يأتي من قبل الأم وهي أرحم من الأب. لا أرحم فعلا يعني دي حقيقة واقعة. على كل حال قرابة الأم قرابة بلا شك حتى في العرف. هنا وبالقربة واليتامى، اليتامى جمع يتيم، وهو الذي مات أبوه قبل أن يبلغ من ذكر أو أنثى، وليس من ماتت أمه مع وجود أبيه يتيما، لأن أباه موجود يأتي له بالعيش والتربية والتعديل، لكن الأب إذا مات فهو الكاسب على أولاده، فيكون أولاده السواء الذين ما بلغوا أيتاما، ثم يكون أيتاما. وأوصى باليتامى لأنه ليس لهم من يربيهم أو يعولهم، إذ أن أباهم قد توفي، فهم محل للرأفة والرحمة والرعاية. واليتامى والمساكين، المساكين جمع مسكين، وهو الفقير الذي أسكنه الفقر. نعم، الذي أسكنه الفقر، فإذا أطلق المساكين دخل فيه الفقراء، وإذا أطلق الفقراء دخل فيهم المساكين، وإذا جمعوا صار الفقراء لهم معنى والمساكين لهم معنى. قال أصحاب الجنة في الخالدون، وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله والذين إحسان ذي القربى واليتامى والمساكين. قوله تعالى وإذا أخذنا ميثاق، ليس اليتيم صح. قوله هنا المساكين، اسماعيل يدخل فيه الفقراء ولا ما يدخل؟ وذي القربة واليتامى والمساكين. المساكين هم الفقراء هنا، وسموا بمساكين لأن الفقر أسكنهم